وصدهم عن السبيل. يا حاج محمود الله قال أنظر أصدق دام كنت من عليك يا موسى. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم Oh, yeah.

إليهم بأذية فناظرة

قال الذي عنده علم من الكتاب Yeah. وكشفت عنك قيده قال إنه صرح ممرد من قيل لنا ادخل الصرح قيل لنا قيل لك قيل ادخل الصرح قيل لنا ادخل أنت قيد قال إنه صرح ممرد من قوارب قال ربي قال ربي إني ظلمت نفسي